إذا علمنا أن هذه الحفائر فيها نجاسة فلا يجوز حمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره جبريل أن فينا عليه قدرا خلعهما. أما إذا لم نعلم مثل أن يكون الصبي قد بال قريبا ووضعت الحفائر عليه فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحب أن أذكرهما ليكونا أسوة لنا. كان معه زينب، معه أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب جدها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأم، وهو يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها. هذه واحدة. وهو يصلي بالناس. ثانية أنه كان ذات يوم ساجدا فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركبه، ركب رسوله وساجد. ليش؟ يلعب عليه. فأبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما انصرف من الصلاة قال إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة راكب عليه، فأبطأت في السجود أو كلمة نحوها، وأحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. الله، هذا الأخلاق يا أخي. أرأيتم لو أن إمام جاء ابني مثلا أو ابن بنتي أو ابن ابني وراح ارتحلني، إيش بيش؟ نعم، ربما أنفضه. نعم، ربما أنفضه. لكن الهدي النبوي ملاطفة الصبيان وأن يعطوا حريتهم حتى يألفوا ويؤلفوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.